حديث 1268 كيف حديثه لابو مديار بتن كان صحابية پیغمبري صلابة خده لابن شوى خده تعالد بيا تنازلش ملك خود كربو خده عن ابن عمر رضي الله عنهما كسا عبد الله كرى عمر خده شو بابا يرازي بت أن عمر رضي الله عنه بشندك عمر خده جرازي بت أصاب جاريتين بجاري كتنا الدسويدة من سبي حنين مش سبي حنين بجك بحثي جهك يا شرك معلوم لهذا بكرن إن بين بصرمان وكافرة بجا عرض عيالوان كتبوا الدسي بصرمان فوضعهما في بعض بيوت مكة بجتن عمري أفهرد جاريتها داننا هندك خانيا المكة قال قوت فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين بش پیغمبری صلاه خدیل ابن منتل اوی عرض و عیالی کرد الاوان جنکا اوان بچی که کرد بردان فجعلو یسعون فی السکت بجا وقت بردان اوجک اتنفره کدا اتچون فقال عمر بشتن عمری گوتمن یا عبدالله انظر ما هذا نهر سحکه اوچ صحبته فقال بشتن گوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي فغنبري صلابة خدي لبن من أتيوليكي يتبرد قال قوت يعني عمري قوت من اذهب هرى فأرسل الجاريتين أبن هردو جاريا بردر